الصالح، أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان أهل الزكاة، ونختم ذكرى الأصناف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فأصناف أهل الزكاة هم أصناف ثمانية لا يصح صرفها لغيرهم، فلا يصح صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية إذا كان هناك بذل، إذا كان هناك عمل خير، أو إذا كان هناك فعل معروف فيمكن للمرء أن يفعله، ولكن من الصدقات المستحبة لا من الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، لأن الزكاة خصصت لأصناف الثمانية، ذكره المولى عز وجل في الآية الكريمة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فلا يصح صرف الزكاة لبناء المساجد، ولا لبناء الأربطة، ولا لبناء القناطر، ولا لتدهيش الموتى، ولا لغير ذلك من الأفعال، وإن كانت ظروفات لكن لا تجوز من الزكاة، وإنما من أموال الصدقة الأخرى. فأولا، الصنف الأول من أهل الزكاة هم الفقراء، وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون شيئا قليلا أقل من نصف الكفاية، إما أنهم لا يجدون شيئا وإما يجدون شيئا قليلا أقل من نصف الكفاية. ثم بعدهم المساكين، وهم أحسن حالا من الفقراء، المساكين أحسن حالا من الفقراء، لأن الله بدأ بالفقراء لأهميتهم ولشدة حاجتهم، والذي يليهم المساكين، والمساكين هم الذين لا يجدون حاجتهم كاملة وإنما يجدون أقل من الكفاية، أكثر من النصف وأقل من الكفاية. ونقرأ ما ذكره المؤلف ثم بعد ذلك نسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم. يأتي بصنف من غير المذكورين لا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء المساجد والقنطار. من بناء المساجد من أفضل القربات وأجل الطاعات، وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو قدر من حق القطاعات بنى الله له بيتا في الجنة. فمن أفضل الأعمال بناء المساجد، لما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بناء المساجد من أفضل الأعمال، ومع ذلك لا يجوز أن تبنى من الزكاة. والقنطار وسد البثوق، وسد البثوق يعني سد الفتحات التي في مجرى الماء، لأن في بثوق والماء يتصرف ويدخل. ولو قال إنسان الماء الذي يأتي للقرية الفلانية يتصرف جزء كبير منه وفي حاجة إليه وأنا سأعمل للمجرى صيانة، نقول لا لا يجوز أن يكون ذلك من الزكاة. فكما لا يجوز بناء المساجد من الزكاة، كذلك لا يجوز شراء المصاحف ووقفها في المساجد من الزكاة، ولا يجوز بناء القناطر ولا إصلاح السقوف، لأن الزكاة مهددة بأصناف لا يجوز تجاوزها إلى غيرهم. نعم. وتكفين الموتى وقت المصائب. تكفين الموتى أيضا من أفضل الأعمال، لأننا إذا مات الإنسان أول عمل نبدأ بركة مات الإبن، قال أنا رجل مصيب نقول لا، الزوجة قالتنا أريد الثمن أو الربع، الأم قالتنا أريد السدس أو الثلث، الأب قالنا أريد. فقبل ذلك أول بلد متعلق بالتلك هو مؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز لا نقدم عليه. ومع ذلك لو جهز الإنسان مبالغ من الزكاة وقال أريد أن أعمل بها أدخال للموتى وأجرى لمن يغسل وأجرى لمن يحضر القبر، نقول لا، من الزكاة لا يجب. هذا من أفعال الحرم، من الصدقة المستحبة، أما من الزكاة فلا يجوز. وقت المصائف، ووقت المصائف مثلنا الزكاة 400 مصحف وأقول على المساجد المحتاجة، لأن بلدنا ما في قطاع، نقول لا يجوز من الزكاة أن تفعل هذا. نعم. وغيرها من جهات الخير. نعم. لقوله تعالى وغيرها من جهات الخير، لو قال إنسان أريد أبني به ربا، أريد أن أبني به ربا، أريد أن أجهز سبيلا إلى بتلاوة كتاب الله عز وجل، نقول كل هذا العمل محبب ومرغوب فيه الأجر والغنيمة، إلا أنه لا يجوز في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أهدوم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين. أهدوم الفقراء وهم أشد حاجة من المساكين، لأن المساكين أعلى مستوى، المساكين أعلى مستوى من الفقراء. فبدأ عز وجل بالفقراء لأهميتهم، بشدة حاجتهم، لأن الفقراء لا يجدون شيء أو يجدون أقل من الأرض، وأما المساكين يجدون لكن أقل من الحاجة، أقل من حاجتهم. لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم، وهم من لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون بعد الكفاية دون نسيان. لا يجدون شيئا من الكفاية أو يجدون شيئا قليلا من الكفاية. ومثلت لذلك إذا كان يكتب في الشهر 100 ريال يجدون 10 ريال، يجدون 15، يجدون 20، يعني أقل من يحلون شيئا، هؤلاء هم الفقراء. اما المساكين فهم اذا كان عددهم اكثر 100 ريال يجدوا 60 او 70 يعني اكثر من 100 بس. وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطيه. أذكرت لذلك إذا تفرغ قادر للعلم، تفرغ وهو قادر على التكسب، تفرغ لأي شيء؟ قالوا إما تفرغ للعبادة وإما تفرغ لطلب العلم. كيف تفرغ للعبادة؟ بدل ما نشتغل عند صاحب مؤسسة أو عند صاحب دكان تريد أن تتفرغ، أمضي الوقت في القراءة وفي الصلاة وفي الذكر والتحميد والتهليل والصيام في النهار والقيام بالليل، يعطى أو لا؟ لا، هذا لا يعطى، لأنه تفرغ للعبادة والعمل له أهمية. العمل مع النية الصادقة يعتبر عبادة، فإذا تفرغ قادر للكسب دون عبادة لا يعطى من الكسب، وإذا تفرغ قادر للكسب للعلم بالتزود من المعرفة وللتفكر في الدين وللملاحمة بالركب لدى رجال العلم فإنه يعطى من الزكاة بما يؤمل من الخير المستقبل إذا تفكر وتعلم وتزود من الخير والفلاح. والثاني المساكين الذين أعلى مستوى من الفقراء الذين يجدون أكثر أي أكثر الكفاية أو نصفها، يجدون أكثر الكفاية قلنا مثلا 100 ريال يجدون 80 يجدون 90 يجدون 70 يعني من النصف أكثر. نعم. فيعطى الصنفان تمام كفايتهما الصنفان ما يكفيهما. الصنف الأول الفقراء اللي يجد 10 وهو يحتاج إلى 100 يعطي 90، والصنف الثاني المساكين اللي يجد 70 ويكفيه 100 نعطيه 30، فيعطى كل صنف ما يكفيه مع عائلته لأنه مسؤول عن الأسرة، مسؤول عن عائلة، يعطى ما يكفيه ويكفي العائلة. ما عائلته ما سنة؟ ما يكفيهما لمدة سنة، فإذا كان مثلا في الشهر يحتاج إلى 30 ريال مع 70 نقول نعطيه 360 بمعدل كل شهر نضيف إليه 30 ريال ليكفي حاجة، وإذا كان لا يحتاج إلى 100 نعطيه معدل 1200 12 شهر في 100 نعطيه ما يكفيه وأسرته لمدة سنة، ما نعطيه ما يكفي لمدة شهر لأننا إذا أعطيناه لمدة شهر وخلص احتاجه وانقطع وأصبح بحاجة إلى ما يسد به احتياجه وما يسد به مصاريفه، فوقع لمدة سنة وبعد السنة فيجعل الله للجميع درجة ومخرجا. أو الملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. إذا ملك ولو من أثمان، لا من الناس عنده سيارة ويشتغل فيها، قيمة السيارة 20,000، اللي يملك قيمته 20,000 نقول يعتبر غني، لكن قام يملك من الأثمان ما لا يسد حاجته، يشتغل على السيارة ودخله في اليوم مثلا 20 ريال وهو يحتاج إلى 30 في اليوم، فهو يعطى ما يكفي حاجته ولو عنده مزرعة ولا مطير يؤجره، ولو عنده عمارة يستغلها، ولو عنده دكان يبيع فيه ويشتري. فالمهم من مصدر الرزق لا يكفي للحاجة فيعطى ما يكفيه ويسد حاجته. والثالث العاملون عليها وهم الصعاة، وهم الصعاة الذين يخاتم الإمام الذي يعملون، وهم الصعاة والحفاظ والجباة والكتبة الذين يعملون، يرسلهم ولي الأمر لكفاية الزكاة، يرسلهم ولي الأمر لأخذ الزكاة من أولادنا وتوزيعها على مستكفيها، فلا نصيب على قدر عملهم ولو أنهم أغنياء، ولو كان المرء غنيا لأنه ما يمكن يشتغل بدون مقابل، فيعطى مقابل عمله. وهم الصعاة الذين يبعثهم الإمام ليأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقصامها، وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا. يعني اللي يقسمونها يأخذ فلان من الناس راس من الغنم، ويأخذ فلان من الناس من المقام، ويأخذ فلان من الناس من اللبون، ويعطون آخر كذبة والثاني كذا أو هكذا يقسمون، فهؤلاء يعطون حصتهم مقابل عملهم، ويشترط في من يتولى أن يكون مكلف، لأن غير المكلف هو يوم صغير ولا مجنون، صغير ما يمكن ما يستطيع، والمجنون كذلك، لأنه لا بد أن يكون مكلفا ومسلما وأمينا، يضع الشيء في موضعه وكافيا لديه من الدراية والمعرفة والإدراك ما يعقله للقيام بهذا العمل. وشرط كونه مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى، فيعطى قدر اجرته منها ولو غنيا. قدر اجرته بمعنى اذا كلفناه بالذهاب كم يوم؟ كلفناه بالذهاب لمده شهر. طيب مقابل اتعابه في الشهر كم؟ نعطيه 1000 ريال، مقابل اتعابه 2000 ريال، مقابل اتعابه 5000 ريال، يقدر له قدر عمله فيعطى ولو كان غنيا. الصمت الاول الفقراء اذا كان غني ما نعطيه، الصمت الثاني المساكين اذا كان غني ما نعطيه، الصمت الثالث العاملين عليها حتى ولو مع الغنى يعطى مقابل عمله. ويجوز كون عاملها وراعيها ممن منع منها، ويجوز كون من يحملها ومن حاملها وراعيها ليرعاها ممن يمنع منها، لكن مع ذلك يعطى مقابل الحمل ويعطى مقابل الرعاية. السنف الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة يعطون استجلابا له وترغيبا له ولإقناع من لم يؤد الزكاة، لأن لهم مكانة في عشيرتهم وكلمتهم مسموعة عند أتباعهم، فلأجل استجلابهم. فإذا رأى ولي الأمر أن الحاجة تدعو لذلك أعطاه، وإذا رأى عدم الحاجة لا يعطيهم شيئا. والصنف والمبلغ أو القدر المخصص في هذا الصنف يعطى بقية الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى وأبو بكر أعطى رضي الله عنه، فلما كان عند عمر فرأى أنهم ليسوا أن الإسلام ليس بحاجة إليه، ولما جاء عبد عثمان رأى أن الدعوة ليست بحاجة إليه، ولما جاء عبد علي رضي الله عن الجميع رأى أنه لا حاجة إليه، بل يؤخذ من الإنسان وهو يؤخذ منه إما بقيم غابت وإما يلزم بذلك، فليس الأمر يحتاج إلى هؤلاء المؤلفة فلم يعطوهم شيئا، وعدم إعطائهم ليس ليس لإسقاط حقهم وإنما لعدم الحاجة إليهم. جمع مؤلف وهو السيد الوطاء في عشيرته ممن يرجى إسلامه. جمع مؤلف يعني من التأليف يرمون تأليفا له وتهذيبا له في الإسلام وترغيبا له في الانحراف تحت لوائه. جمع مؤلف وهو السيد الوطاء في عشيرته ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نذيره أو جبايتها ممن لا يعطيها أو جبايتها يعني يكون الناس ما يكون الزكاة. فإذا أعطينا كبير القوم أرغمهم على أن يعطوا ما يجب عليهم أو دفع للمسلمين ويعطى ما يحصل به التعليف عند الحاجة فقط. فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. فإن تعذر السرك إليهم رد على بقية الأصناف. فإن تعذر الصرف على هذا الصنف لعدم الحاجة إليه أعطي نصيبهم بقية الأصناف. فإننا مؤلف قلوبهم إذا تعذر يعني صار ما في حاجة يعطى للفقراء للمساكين للعاملين إلى آخره. الخامس الرقاب وهم الكاتبون. وهم المكاتبون. فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه. الخامس المكاتبون. فيعطى المكاتب الذي يشتري نفسه من سيده يعطى قدر ما عليه. لم يحصل بذلك فك رقبته. نعم. ويعطى المكاتب وفاء دينه لأجله أن وفاء ما عليه ولو ما قدرتي على التكسب. ولو كان قادرا على التكسب يعطى ليساعده ذلك على فكات رقبته. ومن تلك لذلك لأن الإنسان اشترى نفسه من سيده بعشرة آلاف على أن يدفع له كل شهر 100 ريال يعطى ما يسد به ذلك القسط. نعم. ولو قبل حلول نجم. ولو قبل حلول نجم يعني لو كان متفق بينهم على أساس أنه ما يدفع إلا في رمضان يعطى ولو رمضان لم يأتي بعد ولو قبل حلول النجم. نعم. أي القسط. ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه ويعتقها. أن يشتري منها يعني من الزكاة رقبة لا تعتقها. ولا يجوز أن يشتري من الزكاة رقبة تعتق عليه. كيف نمثل ذلك؟ أنا ذكرت هذا. ويجوز أن يشتري من الزكاة رقبة لا تعتق عليه ولا يجوز أن يشتري من الزكاة رقبة تعتق عليه. وقد مثلت لذلك وأعيد المثال الآن. فمثلا عند فلان من الناس رقبة يريد بيعها يجوز لي أن أشتريها من الزكاة وأعتقها لأن من حقه أن يبيعه على زيد على عمرو على بكر على خالد وهي رقبة بيعت بسعرها المعتاد فاشتريتها وأعتقتها. فأنا يجوز لي أن أعتق الرقبة من الزكاة لأن الرقبة هذه لا تعتق عليه. من حقي إذا اشتريتها أن تبقى عندي دون إعتاق. المسألة الثانية إذا اشترى رقبة تعتق عليه. إذا اشترى رقبة تعتق عليه فلا يصح أن يكون ذلك من الزكاة. ومثال ذلك لو أن عبدا أقام دعوة على سيده يقول العبد إن سيدي قد أعتق وإن نفسي أنا حر. السيد أنكر ذلك. القاضي طلب من العبد البينة طلب من العبد البينة فأحضر شخصا من الناس. هذا الشخص مثلا اسمه مؤنس، سأله القاضي عن شهادته، قال أشهد أن فلانا من الناس قد أعتق رقيقه الفلاني، وذلك بشهادة. بعد تمحيص الشهادة ودراستها ردت الشهادة، يعني القاضي ما اقتنع به. إذا ردت الشهادة أصبح هذا الرقيق مستمرا في ذلك. سيده باعه، من الذي اشتراه؟ اشتراه ذلك الشاهد، فهو يعتق عليه بمجرد شرائه، لأنه شاهد أمام القاضي أن هذا الرقيق قد أعتق. فكيف تشتري حرا؟ فشراؤك له يجعله في عداد الأحرار، لأنك شهدت بحريتك، فلا يصح أن يكون الشراء من الزكاة، وإنما لا مانع أن يكون من قرب المال. واضح المثال؟ ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعطف عليه فيعتقها لقول ابن عباس، ويجوز أن يفك منها العصير المسلم، ويجوز أن يفك منها العصير المسلم. وقال الأعداء لا نكتب صراحة إلا بك تنافذ المسلم، فيجوز أن يفك العصير المسلم بفدية من الزكاة. لأن فيه فتح رقبة من الأصل، لا أن يأتق قنه أو مكاتبه منه. لا يجوز أن يعتق قنه. أنا عندي أرقة ووجب علي زكاة 5000، وقيمة أحدهم مثلا 5000، لا يجوز لي أن أعتق واحدا منه وأقول هذا مقابل الزكاة. كذلك عندي مكاتب بعته على نفسه ب10,000 ريال، دفع 1000 وبقي 9 وعلي 9,000 ريال زكاة. لا يجوز أن أقول إن المكاتب الفلاني حر مقابل ما لدي من الزكاة، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن العبد كأنه عروض تجارة، ولأن المكاتبة بحكم الرقيق، فكأني أخرجت عروض تجارة عن زكاة مالي، ولا يصح إخراج عروض التجارة، بل لابد من إخراج أحد النقدين، الذهب أو الفضة. السادس الغارم، وهو نوعان. ليس تفرغ لفعل الخير وتفرغ لبذل المعروف وتفرغ للإحسان، فإذا حصل شحنا بين قبيلتين تدخل بينهم ودفع من ماله لإصلاح ذات البيت والالتزام بالدماء أو بما مصرف بالسيارات أو بما مصرف بالمزارع أو إلى آخره، فهو يغرم هو وهو يغرم لأجل إصلاح ذات البيت، فهو يعطى من الزكاة، لأننا إذا لم نعطيه قد يفعل مرة مرتين ثم بعد ذلك يتوقف. وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين أي الوصل بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء الأموال، أو بين قريتين أو بين قبيلتين أو بين في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشهناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا. وهذا عوضا عما بينهم ليطفئ النائرة. يمكن أن تقول لنا سيارة والسيارة في مكان 20,000 ريال، تقول لنا مثلا فستان أشجار قيمة 30,000 ريال، يقول أنا سعد. فيلتزم بذمته لما أتلف ليطفئ النائرة. ليطفئ النائرة المقصود بها العداوة والشحناء، النائرة المقصود بها العداوة والشحناء. فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله أنه من الصدقة، فكان من المعروف.